يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أيها المسلمون الأكارم روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي معاشر المسلمين الأكارم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة ولا فخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى الأوحد الذي صلى عليه ربنا تبارك وتعالى عليه ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه وأمر معاشر المسلمين في كل زمان بالصلاة والسلام عليه هو النبي الأوحد الذي زكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى هو النبي الأوحد الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى النبي الأوحد الذي زكى الله عز وجل صدره فقال ألم نشرح لك صدرك النبي الأوحد الذي زكى الله عز وجل شخصه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم هو النبي الأكرم الذي أحبه الله تبارك وتعالى واصطفاه من بين خلقه أجمعين ليكون خاتم النبيين والمرسلين ولتكون أمته هي الأمة الأخيرة في الدنيا والأولى في الآخرة هو النبي الأكرم والرسول الأعظم الذي اختار الله تبارك وتعالى أمته لتكون ثلثي أهل الجنة يوم القيامة بإذن الله جل وعلا النبي الأوحد الرسول الأكرم النبي الأعظم الذي اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة دعا بها. ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا هو سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وإمام الأنبياء والمرسلين أجمعين. هو النبي الأوحد الذي اختاره رب البرية جل وعلا ليؤم معاشر الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. اختاره الله جل وعلا ليكون إماما لهم، وهذه كرامة عظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. هو النبي الأوحد الذي تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. هو النبي الأوحد الذي إذا كان سمى على طعام زاد وزاد وزاد بأمر الله جل وعلا، وأكل منه الآلاف المؤلفة وهو القليل من الزاد. النبي الأوحد الذي كان إذا تفل في عين مصاب أعاد الله تبارك وتعالى إليه بصره. النبي الأوحد الذي له عند الله جل وعلا شأن عظيم، أنزل عليه القرآن الكريم ليكون آخر الكتب، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين. فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن الكريم بإذن الله جل وعلا. فمنذ أن مات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم انقطع نزول الوحي. نبينا معاشر المسلمين لابد أن يكون له في قلوبنا حب. قال ربنا تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من ادعيت محبة الله جل وعلا لا سبيل لك ولا طريق لك إلى هذه المحبة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير الموصل إلى مرضاة رب العالمين ومحبته تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد محبة الله جل وعلا مع مغفرة الذنوب بإذن الله جل وعلا، فعليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالاسم وبالقول فقط، أم بالقول والفعل؟ إن المحب لمن يحب مطيع. إنما نراه الآن من هجمة بربرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا نتاج بعدنا نحن المسلمين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أن المسلمين كانوا متمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى أحد من الكفار أن يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الكفار من اليهود والنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هان على أتباعه، هان عليهم، فاتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة للسخرية، يهزؤون برسولنا صلى الله عليه وسلم. وما العيب إلا فينا نحن معاشر المسلمين، لأن الكثير من المسلمين يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم نسمع معاشر المسلمين سب دين الله جل وعلا ليل نهار في شوارع المسلمين، ولم يتحرك ساكن ليرد من يسب دين الله تبارك وتعالى ويسب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألم نرى الكثير من المسلمين وقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عن صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله تبارك وتعالى له في الجنة نزلا أو نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ألم نرى كثيرا من المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الربا؟ ألم نرى كثيرا من المسلمين يشربون المخدرات ويشربون الخمور والمسكرات؟ ألم نرى كثيرا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يسيئون في المعاملات؟ ألم نرى كثيرا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقد أكلوا أموال اليتامى ظلما؟ ألم نرى كثيرا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقد أكلوا حقوق العمال والأجراء؟ ألم نرى كثيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرتكبون جريمة الزنا واللواط؟ ألم نرى كثيرا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من نساء المسلمين يخرجن متبرجات كاسيات عاريات متكشفات متفسخات؟ الكثير الكثير مما لا يرضاه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأمة. نلوم أعداءنا لأنهم يسخرون من رسولنا، ولكن ما سخروا منه إلا لما سخرنا نحن منه. إن عدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خطير خطير، يبعد كل البعد عن محبة رب العالمين وعن مغفرة الذنوب من قبل الغفور الرحيم. نرى إيذاءً لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الإيذاء جديد؟ لا والله، إنه قديم قدم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستهزأ به، ولكنه يصبر ويتحمل. هذه أم جميل زوج أبي لهب عليها وعليه لعائم الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين، كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهزأ به، وفي يوم من الأيام أرادت أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت في يدها حذرا وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضرب به رأسه، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. فلما وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله عز وجل ببصرها، فلم تعد ترى أمامها إلا أبا بكر رضي الله عنه. فسالت أبا بكر أين رسول الله، وهي لا تراه، أعمى الله بصرها فلم تعد ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقت بالحجر بعيدا. فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: أخذ الله ببصرها فلم تراني. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض إلى حملات كثيرة في زمانه، كان لأبي لهب عليه لعائن الله ولد يقال له عتبة، وكان شديد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام اشتد إيذاؤه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فمرت الأيام وخرج عتبة إلى الشام ومعه حراسه، بينما هو في معسكره إذا بأسد يجوب الحاضرين نفرا نفرا يشمهم شمع. فلما رآه عتبة وهو في حراسته قال: لقد قتلني محمد وهو في مكة. انظروا معاشر المسلمين، قال: لقد قتلني محمد وهو في مكة. قالوا له: كيف؟ قال: قال محمد: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وما هي إلا لحظات حتى ترك الأسد كل من معه وأتى وانقض على عتبة فقتله شر قتله. ألم تسمعوا إلى قول الملك العليم العلام الجبار القهار تبارك وتعالى وهو يقول: إنا كفيناك المستهزئين؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم تعرض لحملات من الإيذاء في حياته وبعد مماته، وما نراه في هذه الأيام مما يقال عنه الفيلم المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمريكا. وبالأمس القريب ظهرت رسومات تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرنسا، حتى أن فرنسا أعلنت الطوارئ القصوى في سفاراتها في 20 دولة إسلامية، خوفا من مهاجمة سفاراتها كما حدث للسفارات الأمريكية، وخوفا على سفرائها. فنحن لا نقر هذا الهجوم على هؤلاء الكفار في بلادنا، ولكن هؤلاء الذين انتفضوا وحزنوا على قتل السفير الأمريكي في ليبيا ومن معه، والذين انتفضوا وحزنوا على مهاجمة السفارة الأمريكية في القاهرة وفي غيرها من عواصم العالم، هؤلاء من المسلمين لماذا لم ينتفضوا للدفاع عن حياض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى أن هناك رجل من الإعلاميين المسلمين مفروض قال كلاما عجيبا، قال: إن تكليف مرسي هي الرئيس للسفارة المصرية في أمريكا لرفع دعوة قضائية على منتج الفيلم المسيء إلى رسول الله. هذا باطل قانونا، نعم هو قانونا باطل، ولكنه استدل بدلالة عجيبة فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مصريا فإن السفارة المصرية لا يحق لها أن ترفع باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة قضائية، لأن الرسول ليس مصريا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الرب تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يجب عليه أن يكون مصريا أو سوريا أو ليبيا أو سعوديا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في الحجاز، نعم في مكة المكرمة، نعم، ولكنه ليس سعوديا، ولكنه صلى الله عليه وسلم رسول رب البرية إلى البرية ليوحدوا رب البرية جل وعلا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم فإن كان منشأه في مكة المكرمة فإنه رسول دعوة عالمية صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول إن دولتنا لو ليست مدنية لأن رئيس الجمهورية يصلي الفجر في جماعة، الله أكبر، ولأن رئيس الوزراء والوزراء يصلون الصلوات في جماعة، ماذا يريدون؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم نحن معاشر المسلمين نتبع الذين كانوا قبلنا، وبخاصة بني إسرائيل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. كيف هذا؟ إذا كان هناك نعل وأردت أن تفصل عليه آخر وضعت هذا على ذاك ثم أخذت الحدود بعد ذلك. لتتبعن بني إسرائيل، لتتبعن أمتي بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يفعل ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن نقول، أو من المسلمين من يقول أشد مما يقوله الكفار ويفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسنته وبشخصه وبمنهاجه، أكثر مما يفعل الكفار. إن من المسلمين المنتسبين للإسلام من يقول، حتى تروا وتعلموا، لأننا معاشر المسلمين لا نقرأ، وإذا قرأنا وللأسف لا نفهم، وإذا فهمنا لا نعمل، وإذا عملنا لا نتقن. هذه مصيبة الكثير من المسلمين في هذا الزمان. يقول أحد علماء الشيعة الروافض الجعفرية الاثنى عشرية والمدعي أو المدعى علي غرو، أحد كبار الحوزة العلمية في قم، استمعوا ماذا يقول من ينتسب إلى الإسلام على رسول الإسلام. يقول: يجب أن يدخل فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النار لأنه وطأ به بعض المشركات كحفصة وعائشة رضي الله عنهما. هذا المجرم المنسوب إلى علماء الإسلام زوراً وبهتاناً يقول: يجب أن يدخل فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النار ليعذب فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأ به بعض المشركات كحفصة وعائشة رضي الله عنهما. هذا يجوز؟ الكفار يصنعون فيلما أو يرسمون رسومات تنتهي ذكرها بعد أيام أو أسابيع أو أشهر. أما من المسلمين من سطر في كتبه ما هو مخلد إلى يوم الدين، هذا يريد أن يعذب فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. وآخر يقول: إن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي. انظروا معاشر المسلمين إلى سخرية المسلمين من رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا أقول الكفار ولكن أقول من المسلمين، وهذا ورد في كتاب الكافي للشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، حتى ينتبه الجهال من المسلمين الذين يدافعون عنهم بجهل وعصبية ويدعون أنهم من المسلمين وأنهم من أتباع رسول رب العالمين، عليه أن يقف ليقرأ ويفهم ويتعلم قبل أن يهاجم. يقول أن هذا مروي في كتبهم عن علي رضي الله عنه وهو كذب وزور وبهتان، أن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع نوح عليه السلام. يقول عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان في السفينة مع نوح عليه السلام. هذا عفير يروي، ديننا يروى لنا عن طريق الحمير، عن طريق الحمير. يقول عفير عن أبيه، يروي الرواية موثقة كل سندها حمير أعزكم الله. يقول يروي عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فمسح نوح على كفله وقال له: سيخرج من صلبك حمار يركبه خاتم الأنبياء، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. ديننا يؤخذ من الحمير معاشر المسلمين، من المسلمين، من الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، من يسخر ويستهزئ بالله جل وعلا وليس برسول الله فقط. فإن من أصول المذهب عندهم أن الله تبارك وتعالى في عليائه لا يعلم بالحوادث والأمور إلا بعد وقوعها، لا ليس قبل وقوعها. الله لا يعلم بالأحداث والوقائع إلا بعد وقوعها لا قبل وقوعها، أي أنهم يتهمون الله تبارك وتعالى بالجهل، بالجهل أقول يتهمون الله ولا أقول يتهمون رسول الله، يتهمون الله عز وجل بالجهل لأنه لا يعلم بالأحداث إلا بعد وقوعها. ونحن في اعتقادنا معاشر المسلمين كما بين رسول رب العالمين أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق القلم، فقال له اكتب، فقال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله الذي خلق الخلق يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. الله يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، لو كان كيف كان يكون. هذا اعتقادنا. أما من المسلمين من يعتقد أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء، وهذه مصيبة. يعتقدون فيما ينسبونه لرب العالمين شيئا اسمه الرجعة، أي أن الله تعالى سيرجع إمامهم الثاني عشر الذي لم يولد بعد، وهو عندهم موجود في السرداب منذ أكثر من 1200 عام في سمراء في العراق، وهو لم يولد أصلا. في اعتقاد أهل السنة يعتقدون أن الإمام الثاني عشر، استمعوا، في آخر الزمان سيخرجه الرب تبارك وتعالى من سردابه. أتدرون لماذا؟ لكي يحيي له كل حكام المسلمين ليحاسبهم ويقتلهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما اغتصبا الخلافة من علي رضي الله عنه. ليس فقط، بل ليقيم حد الزنا على عائشة رضي الله عنها، وهي الطاهرة المطهرة العفيفة التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. ما زال من المنتسبين للإسلام من يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا في واقعتين وليس في واقعة واحدة. إن الله تبارك وتعالى برأ عائشة رضي الله عنها وأنزل سورة النور من أجلها رضي الله عنها ومن أجل براءتها، وأنزل فيها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة لإظهار براءة العفيفة الطاهرة الشريفة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. ما زالوا يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا من صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ولا يعترفون ببراءتها قط. وهذه واحدة. والأنكى من ذلك أنهم يدعون أن عائشة رضي الله عنها يوم خرجت أو أرادت الخروج إلى البصرة فيما يسمى بعد ذلك بموقعة الجمل، ليس بموقعة الجمل في التحرير، ولكن موقعة الجمل في البصرة في أرض العراق. يوم خرجت أو أرادت عائشة رضي الله عنها أن تخرج، أتاها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شلت يده وقطعت أصابعه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. يدعي هؤلاء الفسقة الفجرة المنتسبين للإسلام أن طلحة كان يحب عائشة قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت الفتنة وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى البصرة، ذهب إليها طلحة فقال لها: يا عائشة، لا يحل لك أن تخرجي هذه المسير بدون محرم. استمعوا، فزوجت عائشة نفسها من طلحة، والله يقول: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمنا على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا يحل أبدا أن تنكح زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته. فيدعون أن عائشة خالفت الآية وزوجت نفسها من طلحة رضي الله عنهما، فسيخرج المهدي في آخر الزمان ليقيم على عائشة رضي الله عنها حد الزنا لأنها زانية. هؤلاء عباد الله يقذفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرفه، في فراشه، في عرضه، فكيف بنا لا نحزن؟ لأننا لا نعلم، لأنه ليس هناك أحد من المسلمين إلا القليل القليل من يتبحر في كتبهم ويبحث عن مصائبهم ليظهرها على الناس، ولكن المسلمين وللأسف الشديد مع جهلهم يقولون: هؤلاء من المسلمين. التقريب بين السنة والشيعة يا عباد الله، من المسلمين من يهين كتاب الله رب العالمين. أتدرون معاشر المسلمين الأماجد أن الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، ولا يعترض علي أحد من المسلمين بعد الخطبة ويتكلم في هذه المسألة، ينكرون إنكارا تاما القرآن الذي بين أيدينا؟ يقولون، وهذا مسطر ومسجل في كتبهم بل في قلوبهم واعتقادهم، ويروون عن الأئمة الأطهار الأعلام من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروون عنهم كذبا وزورا وبهتانا. يقولون: والله إن كتابكم الذي بين أيديكم، يخاطبوننا نحن معاشر أهل السنة النواصب كما يدعون، والله إن كتابكم الذي في أيديكم ليس فيه آية واحدة من كتابنا، وإن كتابنا وهو ما يسمى عندهم بمصحف فاطمة 17,000 آية، 17,000 آية، أما كتابنا 6236 6,236 آية فقط، وهو 3 أضعاف كتابكم. كتابهم ضعف كتابنا 3 مرات وما فيش فيه آية من آياتنا، من آيات قرآننا الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هذا استهزاء بالدين؟ أليس هذا استهزاء برب العالمين؟ أليس هذا استهزاء برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ وصدق الله وهو يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بعكس ذلك. لا تعتذروا، لا يقبل الله عز وجل منكم أيها المستهزئون بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين اعتذار، بل كفرتم بعد إيمانكم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الكفار فليس بعد الكفر ذنب. يا إخوة الإسلام لا تحزنوا، والله لا تحزنوا بأن نبيكم صلى الله عليه وسلم يساوي إليه. نعم، لا بد من الغيرة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم لا بد، ولكن لا نحزن. أتدرون لماذا؟ لأن في ذلك الفتح المبين بإذن الله رب العالمين. قبل ذلك رسوم مسيئة في الدنمارك، بعد ذلك تمنع المآذن، يمنع بناء المآذن في هولندا وفي أوروبا. بعد أحداث الدنمارك لم يبنى مسجد بن إذنة، تمنع أو يمنع بناء المآذن فوق المساجد. في فرنسا يمنع وتمنع كل المحجبات والمنتقبات من دخول المدارس والمصالح، بل الأشد من ذلك تمنع المنتقبة من المسير في الطرقات، لا تسير في شوارع فرنسا منتقبة، وإلا نزع منها النقاب وكانت عليها غرامة كبيرة وحبس. ثم بعد ذلك تأتي أمريكا منذ أيام، وفرنسا منذ ساعات. ماذا ننتظر؟ هذه هي الهجمة الأخيرة على رسولنا؟ لا والله، لن تكون الأخيرة. فلا بد لنا لكي نحافظ على ديننا ولكي نحافظ على سمعة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون رجالا، أن نكون حقا رجالا، نحمل لواء محمد صلى الله عليه وسلم، نتمسك بكتاب ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استمعوا، بل تستمعوا إلى ما قاله له أحد أحبار اليهود، ولكن بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. عباد الله، يأتي أحد الأحبار إلى عمر رضي الله عنه فيقول له: يا أمير المؤمنين، إن عندكم آية في كتابكم لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. إن عندكم آية في كتابكم، أي في قرآننا، لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام، الإسلام دينا. اليهود يعرفون قدر هذه الآية، بل يعرفون قدر ما أنزلت عليه هذه الآية. لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. فلا تحزنوا معاشر المسلمين، كلما ازدادت سخريتهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن ديننا ومن ربنا، كلما دخل الناس بفضل الله جل وعلا في دين الله أفواجا. والله إن الآلاف المؤلفة في أمريكا وفي أوروبا بسبب هذه الإساءات لرسول الله يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا، يسمعون فيقرؤون فيقتنعون. فهذه أسباب قدرها الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلا تحزنوا لما يفعل هؤلاء الجهال وهؤلاء الكفار، لأن ربنا تبارك وتعالى كاف النبي. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبة هو كافيه. فاعلموا معاشر المسلمين، إن أردنا أن نقمع هؤلاء وأن ندفع سخرية هؤلاء فعلينا باتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو تمسكنا بهما ما استطاع وما جرى أحد من الكفار أو من المتمسلمين أن يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رأوا ضعفنا وتهاوننا في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا وأنتجوا ما أنتجوا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الموضوع يطول والكلام لا ينتهي، وأكتفي بهذا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة. أتموا صفوفكم الأول فالأول، إن كان نقص فليكن في الصف المؤخر.